إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الغاية التي خلق الإنسان لأجلها هي العبودية لله عز وجل. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سبحانه وتعالى. وهذه الغاية التي خلق لأجلها الإنسان وهي العبودية أو العبادة، فالإنسان ما خلق إلا ليكون عبدا لله عز وجل. هذه الغاية التي هي العبادة يخطئ في فهمها الكثير من الناس ولا يعرفون المفهوم الصحيح لها، فيحصرونها في دائرة ضيقة أو يدخلون فيها ما ليس منها. فالمفهوم الصحيح للعبادة في الإسلام وقع فيه خلل كبير من جهة الإفراد ومن جهة التفريط، فتجد طائفة من الناس توسع في هذا المفهوم زيادة عن الحد الصحيح، فتجد بعض الناس يقول لك: العمل عبادة، والمذاكرة عبادة، وكذا عبادة، ويستدل بهذا أو يريد أن يصل منه إلى تضييع الصلوات والتهاون في المحرمات بزعم أن العمل عبادة، فيأتي وقت الصلاة فلا يصلي ويتهاون في الصلاة حتى يخرجها عن وقتها، وإذا أمرته بمعروف أو نهيته عن منكر فتجده يصد عنه بدعوى أنه مشغول بما هو عبادة من أمور الدنيا، وهذا لا شك تساهل باطل، لأن هذه الأمور الدنيوية إنما تكون عبادة إذا أعانت على طاعة الله سبحانه وتعالى ونوى بها الإنسان الاستعانة على طاعة الله عز وجل، ولم تكن سببا في ترك الواجبات ولا في الوقوع في المحرمات. فهؤلاء طائفة من الناس. طائفة أخرى من الناس حصرت العبادة على الصلاة والزكاة والصيام وأركان الإسلام، واقتصرت على ذلك وفصلت الدين عن الحياة، فتجد بعض هؤلاء إذا كان في المسجد صلى وصام وكذا، وإذا خرج من المسجد يكذب ويغش في البيوع ويتهاون في المحرمات، معتقدا أنه ما دام قد أدى العبادة التي حصرها في مفهوم ضيق فليس عليه حرج في باقي شؤون حياته. وأما الفهم الصحيح للعبادة فهي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فيدخل في مفهوم العبادة كل قول يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، قول الصدق، ذكر الله تعالى، تلاوة القرآن، الكلمة الطيبة، الأمر بالمعروف، تعليم العلم النافع، كل هذا يدخل في مفهوم العبادة. وكذلك أيضا كل عمل ظاهر أو باطن يتقرب به إلى الله، ظاهر يعني يؤدى بالجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك من العبادات الظاهرة، أو عمل باطن كحب الله تعالى وخشيته والتوكل عليه والإنابة إليه، فهذا كله من مما يدخل في مفهوم العبادة. كذلك كما يدخل في مفهوم العبادة الأفعال يدخل فيها التروك أيضا، ترك ما يهضم الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ذلك من العبادة. فترك الأقوال التي يبغضها الله سبحانه من كذب وغيبة ونميمة ونحو ذلك فهذه عبادة. كذلك ترك الأعمال الظاهرة التي يبغضها الله تعالى كالسرقة والزنا والربا وشرب الخمر ونحوها، كل هذا من العبادة. كذلك ترك الأعمال الباطنة القلبية التي يبغضها الله سبحانه وتعالى كترك الكبر والحسد والرياء، كل ذلك أيضا ترك هذه الأمور مما يدخل في مفهوم العبادة. والعبادة كذلك أيها الإخوة الكرام عرفها بعض أهل العلم بأنها غاية الذل مع غاية الحب، أن تكون متذللا لله سبحانه وتعالى غاية الذل، محبا له سبحانه غاية الحب في نفس الوقت، فهذا من معاني العبادة. وذلك أن العرب تقول طريق المعبد يعني مذلل ممهد، فأصل التعبد هو الذل والخضوع. وكذلك من تعريفات العبادة أنها طاعة الله في كل وقت بما أمر في ذلك الوقت، أنك في كل وقت من الأوقات تنظر ما الذي أمر الله سبحانه به في هذا الوقت وتمتثل له وتؤديه، فهذه هي العبادة. فإذا العبادة أيها الإخوة الكرام تشمل حياة المسلم كلها، لا تقتصر على وقت دون وقت، بل حياة المسلم الحق كلها عبادة لله سبحانه وتعالى. فنومه عبادة وقيامه عبادة وصومه عبادة وفطره عبادة، لأنه يتقرب إلى الله تعالى بطاعته في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا الصلاة والنسك أي الذبح والحياة والموت كلها لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام إن الإنسان فطر على أن يكون عبدا كما ذكرنا، فإذا لم يكن عبدا لله سبحانه وتعالى استعبدته الشهوات واستعبدته المعبودات الباطلة، فصار عبدا للشيطان وعبدا للمال وعبدا للنساء وعبدا للمال إلى غير ذلك. فالإنسان خلق ليكون عبدا وليس أمامه إلا طريقان، إما أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى وحده، وإما أن يكون عبدا لغير الله، لكنه لا ينفك عن العبودية. لماذا؟ لأن الإنسان بطبيعته فقير، الله سبحانه وحده هو الغني الحميد عز وجل، كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقال في الآية الأخرى والله الغني وأنتم الفقراء، ما معنى غنى الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل هو الغني الغنى الذاتي، يعني الذي ليس ناشئا عن امتلاك الله سبحانه للسماوات أو للأرض أو للأموال أو للبشر، فليس هذا هو سبب غنى الله سبحانه وتعالى، وإنما الله عز وجل هو الغني لأنه لا يحتاج إلى سواه سبحانه وتعالى، فهو غني عن السماوات وعن الأرض وعن البشر وعن كافة المخلوقات، لو شاء سبحانه وتعالى أن يفني الخلق جميعا في لحظة لفعل سبحانه وتعالى، ولو شاء أن يخلق أمثالنا وخيرا منا لفعل سبحانه وتعالى، كما بيّن في مواضع من كتابه الكريم أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يذهب الخلق جميعا ويأتي بخير منه أو بمثله سبحانه وتعالى. فإذا غنى الله سبحانه وتعالى لأنه عز وجل لا يفتقر إلى ما سواه، لا يحتاج إلى سواه سبحانه وتعالى، فهو مستغن عن كل ما عداه سبحانه وتعالى. لكن هل الإنسان كذلك؟ كلا، الإنسان بطبيعته محتاج إلى أشياء، حتى أغنى أغنياء البشر هو فقير. لماذا؟ لأنه مفتقر إلى هذه الأموال التي بها غنى، لا يمكن أن يكون غنيا بذاته هكذا، وإنما هو غني بهذه الأعراض التي يملكها، فإذا ما زالت عنه رجع إلى حقيقته، رجع فقيرا كما كان، لأنه في الأصل فقير، وبمجرد أن يموت وتذهب عنه هذه الممتلكات وتذهب إلى غيره كما هو في الأصل ورثها عن غيره أو أخذها من غيره، فيموت وتنتقل إلى غيره، ثم يأتي يوم القيامة فردا، فيرجع إلى حقيقته، يرجع إلى الفقر الحقيقي. فإذا الإنسان محتاج إلى أشياء كثيرة، لا يمكن أن يستغني الإنسان عما عداه أو عما سواه من المخلوقين ومن المخلوقات التي حوله، فالإنسان بطبيعته فقير، والإنسان لابد وأن ينزل حاجته وفقره بخالقه سبحانه وتعالى الغني الحميد وحده عز وجل. فهذه هي العبادة، أن الإنسان محتاج فينزل حاجته برب العالمين سبحانه وتعالى الغني، لكن إذا أنزل حاجته بمحتاج مثله فيطول عليه الطريق ولا يصل إلى غايته المنشودة. فإذا الإنسان خلق ليكون عبدا، إذا لم يكن عبدا لله سبحانه وتعالى صار عبدا لغير الله، وهذه الحقيقة بيّنها القرآن الكريم وبيّنتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن بيّن سبحانه أن من الناس من يعبد الشيطان ويستعيذ عن عبادة الله سبحانه بعبادة الشيطان، ومن الناس من يعبد الهوى فيصير متبعا لهواه، كل ما تهواه نفسه فعله، لا يبالي أحلال هو حرام. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلهه يعني معبوده، فمن الناس من يتخذ الهوى معبودا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يعبد المال، قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، أنواع من الثياب، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، يعني إذا أصابته شوكة يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تخرج منه، وإذا شيك فلن تقش. فبين صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يعبد المال، فيكون هدفه في الحياة هو جمع هذا المال، لا يبالي من حلال أو من حرام، وإذا تعارض عنده جمع المال مع طاعة الله سبحانه آثر المال على طاعة ربه، فهذه عبودية لغير الله سبحانه. بيّن صلى الله عليه وسلم أن من عبد غير الله فقد تعب، فهو إنسان تعيس. وهذه حقيقة أخرى، وهي أن السعادة الحقة هي في العبودية لله سبحانه وتعالى، أن كل من عبد غير الله فلا بد وأن يكون تعيسا كئيبا، لأن القلب فطر على الافتقار إلى الله تعالى وعلى العبادة لله، ولا يجد القلب الراحة الحقيقية والطمأنينة والانشراح إلا في عبادة الله سبحانه وفي طاعة الله عز وجل وحده. أيها الإخوة الكرام، إن إفراد الله سبحانه بالعبادة هو معنى كلمة التوحيد التي هي أعظم كلمة، كلمة لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المعنى العظيم هو معنى كلمة التوحيد. وكذلك يقول المسلم في صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. في كل ركعة من ركعات الصلاة يعلم المسلم إفراده لربه سبحانه بالعبادة. فإذا الإنسان إذا لم يكن عبدا لله صار عبدا لغير الله. فعبودية الله سبحانه وتعالى هي في حقيقتها تحرير للمسلم من عبودية غير الله. يعني بعض الناس يترك عبادة الله سبحانه بطاعة أوامره واجتناب نواهيه. فبعض هؤلاء إذا سألته لماذا يقول لك إنه ينشد الحرية، لا يريد أن يكون عبدا يطيع أمر الله تعالى ويترك نهيه. فيقال لهذا المسكين: أنت في الحقيقة وقعت في العبودية لمخلوق حقير مثلك. فعبادة الله تعالى هي التحرير للإنسان، لأن الإنسان إذا لم يطع أمر الله تعالى ويترك نهيه صار مطيعا لغير الله، صار مطيعا لغير الله تعالى، مطيعا لهوى نفسه أو مطيعا للشيطان أو مطيعا لشهوة المال أو شهوة النساء أو كذا. لابد أن يكون له متبوع آخر ومعبود آخر يطيع أمره. فإذا أيهما الأولى بالطاعة والأولى بالاتباع والعبادة؟ أن تكون عبدا لله تعالى وأن تكون عبدا لشهوات نفسك. فإذا العبودية لله تعالى هي في حقيقتها هي الحرية، لأنها التحرير للإنسان من طاعة الشهوات وطاعة المخلوقات والمعبودات الباطلة، وجعل الإنسان عبدا لخالقه سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة وحده عز وجل. أيها الإخوة الكرام، إن العبادة المتعدية التي يتعدى نفعها إلى الآخرين أعظم أجرا من العبادة القاصرة على الإنسان، هذا بعد أداء الفرائض. يعني بعد أن يؤدي الإنسان ما افترض الله تعالى عليه من الفرائض ويترك ما حرم الله تعالى عليه من المحرمات، بعد ذلك إذا أراد أن يتنفل، فخلافا لما يظن بعض الناس أنه إذا أراد أن يتنفل فالأفضل أن يتنفل بصلاة أو صيام أو كذا، هذه لا شك أعمال جليلة، ولكن عند الموازنة نجد أن العبادة التي يتعدى نفعها إلى الآخرين يكون أجرها أعظم. وهذا المعنى بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي العمل أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، أو تكشف عنه كربة، ولا أن أمشي مع أخ في حاجة فأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أنضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هذا الحديث رواه الطبراني وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. فهذا حديث صحيح بيّن فيه صلى الله عليه وسلم أن أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى بعد الفرائض أن تدخل سرورا على مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، أو تكشف عنه كربة، وأن تمشي مع أخيك في حاجة من حوائجه حتى لو كانت من حوائج الدنيا، تصلح له سيارته، تبحث معه عن عمل، تساعد في أي مصلحة من مصالح الدين أو الدنيا، فهذا هو حب العمل إلى الله سبحانه وتعالى. فإذن العبادة التي يتعدى نفعها إلى الآخرين أعظم أجرا، كذلك تعليم العلم النافع والأمر بالمعروف والدعوة إلى الله كلها من العبادات، مفهوم العبادة يدخل في هذه الأعمال كلها، فهذه العبادات أيضا عبادات يتعدى نفعها إلى الآخرين، فهي من أعظم العبادات ومن أفضلها أجرا. أيها الإخوة الكرام، إن الثمرة الحقيقية للعبادة هي تقوى الله سبحانه وتعالى، يعني العبادة إنما شرعت لتحصل التقوى في القلوب حتى تثمر الخوف من الله سبحانه وتعالى وتثمر خشية الله عز وجل. فإذا لم تحقق العبادة هذه الثمرة فإنها لا تقبل، قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، متقون هم الذين أثمرت عبادتهم التقوى، كانت عبادتهم لله سبحانه وتعالى من الصلاة والصيام وغير ذلك من أنواع العبادات أدت إلى أن صاروا يتقون الله سبحانه وتعالى. فإذا العبادة وصلت العبد إلى أن يكون من المتقين قبلت منه، لأنها حققت نتيجتها وثمرتها. إنما يتقبل الله من المتقين. وقال الله تعالى عن الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا الصيام شرع حتى تحصل التقوى، الذبح، ذبح الأضاحي والذبائح لله تعالى، قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن الله سبحانه وتعالى يريد منا التقوى، وهذه الذبائح والدماء واللحوم إنما هي وسيلة فقط وليست هي غاية في ذاتها، إنما هي وسيلة لتحصيل التقوى في القلوب. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا ثمرة العبادة هي تقوى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كما ذكرنا فإن كثيرا من الناس حادوا عن المفهوم الصحيح للعبادة في الإسلام، وكان لهذا الانحراف عن المفهوم الصحيح للعبادة في الإسلام كانت له آثار سلبية كثيرة. فمن هذه الآثار أن أصبحت عبادات كثير من الناس مجرد صور ورسوم لا حقيقة لها، حين حصروا العبادة في هذه الصور وهذه المظاهر، فصارت صلواتهم وحجهم وصيامهم صارت مجرد شعائر ليس لها حقيقة ولم تثمر التقوى ولم يكن لها أثر على سلوك أصحابها ولا على أخلاقهم ولا على معاملاتهم. وهذا من سوء الفهم لمفهوم العبادة، حيث ظن هؤلاء أن العبادة هي في إقامة هذه الرسوم أو الشعائر الظاهرة، وفصلوها عن الآثار التي شرعت هذه العبادات لأجلها. كذلك من الآثار السلبية لحصر العبادة في نطاق ضيق وعدم إدراك المفهوم الصحيح للعبادة، فمن الآثار السلبية لذلك فصل الدين عن الحياة. الآن كثير من المجتمعات فصل فيها الناس الدين عن الحياة، حيث ظنوا أن العبادة هي صلة فقط بين العبد وربه، لا علاقة للعبادة بحياة الناس. فتجد الإنسان من هؤلاء عنده انفصام فإذا كان في المسجد فأدى الصلاة وأدى العبادة التي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فإذا خرج من المسجد لا يتقيد بأحكام الشرع، لا في بيع ولا في شراء ولا في ما ينظر إليه ولا فيما يسمعه ولا فيما يتعامل به مع الناس، ففصلوا بين العبادة وبين الدين وبين الحياة، حيث قصروا العبادة على جانب معين، مع أن مفهوم العبادة كما ذكرنا يشمل حياة الناس كلها. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به أجر. الزراعة عبادة، إذا الإنسان احتسب أجرها عند الله سبحانه وتعالى. التاجر الصادق الأمين الذي يصدق ويكون أمينا فإنه يتقرب إلى الله تعالى بهذا. كذلك تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، الأمر بالمعروف صدقة، طلب العلم عمل صالح وداخل في العبادة، وهكذا. كذلك أيها الإخوة الكرام، من سلبيات عدم إدراك المفهوم الصحيح للعبادة تفكك المجتمع وعدم الترابط بين أفراده، وذلك لأن الناس غفلوا عن أن العبادة تشمل الكلمة الطيبة، وتشمل تبسمك في وجه أخيك، وتشمل حق المسلم على المسلم من إفشاء السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وغير ذلك من حقوق المسلمين وما أمر الله سبحانه وتعالى به من الإحسان بين الناس. فلما حصر الناس العبادة في مفهوم ضيق وأخرجوا هذه الجوانب كلها عن العبادة، تفككت المجتمعات وصار كل إنسان منعزلا على نفسه، يظن أن العبادة يعني شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى لا علاقة له بالناس، فأخرج منها كل ما له علاقة بالآخرين وحقوق الآخرين، وهذا أيضا من السلبيات والمساوئ. كذلك من سلبيات عدم إدراك المفهوم الصحيح للعبادة تخلف المسلمين عن الأمم الأخرى في الصناعات والعلوم التطبيقية ونحو ذلك، وذلك أن المسلمين عندما أجدادنا من المسلمين الأوائل عندما أدركوا أن مفهوم العبادة يتسع يشمل كل ما يتقرب به المسلم إلى الله وكل عمل مباح أو فيه خير والمسلم ينوي به التقرب إلى الله تعالى وينوي به تقوية المسلمين وينوي به خدمة المسلمين وإعلاء شأنهم، أن هذا كله مما يدخل في مفهوم العبادة. فلما كان الأمر كذلك عند أجدادنا الأوائل برعوا وفاقوا الدنيا كلها في المكتشفات والمخترعات وسائر أنواع العلوم الدينية والدنيوية، لكن لما جاء المتأخرون وحصروا مفهوم العبادة في النطاق الضيق وأهملوا هذه الجوانب ظانين أنها ليس فيها مجال للثواب وليس فيها مجال للأجر والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى، تخلفت أمم المسلمين. كذلك أيضا خشو الجهل أثر من الآثار السلبية لعدم إدراك مفهوم العبادة، حيث ظن كثير من الناس أن طلب العلم لا علاقة له بالعبادة وبالثواب والأجر، قصروا العبادة على الصلاة والصيام ونحو ذلك وأعرضوا عن طلب العلم، بينما من فهم أن طلب العلم عبادة جليلة من أجل العبادات، بل رجح كثير من العلماء أن طلب العلم أفضل من نوافل الصيام والصلاة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العالم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفي الحديث الآخر الصحيح: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فإذا أسلافنا الأولون أدركوا هذا المعنى، وأن العلم هو أفضل العبادات التي يتقرب بها من النوافل بعد أداء الفرائض، فأدركوا أن العلم أفضل من كثير من نوافل العبادات، فلهذا اجتهدوا في طلبه وفي تحصيله، لأنهم يعلمون أنها عبادة وأن كل لحظة يقضيها الإنسان في طلب العلم الشرعي وفي تعلمه وتعليمه أنها عبادة لله سبحانه وتعالى، كأنه يصلي أو يصوم أو